الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في درسنا الماضي أخذنا مقدمة كتاب الحج والمواقيت وأحكام الإحرام وسننه. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بالحديث عن محظورات الإحرام، ويقرأ الشيخ ناصر ما يتعلق بهذا الباب. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فلا، وإن لبس ذكر مخيطا فلا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو دهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فلا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاءه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم ولا قتل محرم الأكل ولا الصائم. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام وتحرم المباشرة. فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرج. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطي وتغطية وجهها، ويباح لها التحلل. قول المؤلف هنا: باب محظورات الإحرام، يعني الأفعال التي يحرم على الإنسان أن يفعلها إذا دخل في النسك. تقدم معنا أن المراد بالإحرام هو النية الجازمة بالدخول في النسك حالا. فإذا دخل في الإحرام حرم عليه عدد من الأفعال، صنفها المؤلف إلى 9 أفعال. أولها حلق الشعر، فلا يجوز للمحرم أن يحلق شعره، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والآية في الرأس، وألحق بها أهل العلم شعر البدن، قالوا لأنه يحصل به الترفه، لأن الترفه يحصل بحلقه كما يحصل بحلق شعر الرأس. الأمر الثاني مما يحرم على المحرم أن يفعله تقليم الأظافر، فلا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره، سواء كانت أظافر الأقدام أو كانت أظافر اليدين، وسواء كان تقليم الأظافر بواسطة المقلمة أو المقص أو بأسنانه أو بالمبرد أو بغيرها من أنواع التقليم. لما ورد عن ابن عباس أنه قال: المحرم إذا انكسر ظفره طرحه. وقد وقع الاتفاق بين أهل العلم على تحريم تقليم الأظافر بالنسبة للمحرم. قال المؤلف: فمن حلق، يعني من حلق رأسه أو قلم 3، يعني 3 أظافر، فعليه دم، لأنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. وتلاحظون أن المراد بكلمة الدم هنا فدية الأذى، يعني كأنه قال: فعليه فدية أذى. وفدية الأذى يخير فيها الإنسان بين 3 أشياء: إما صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة. ومن هنا نعرف أن من اقتصر على مراجعة الكتب فإنه قد يأخذ حكما لا يقصده أهل العلم، فإن مرادهم بقولهم هنا فعليه دم، يعني عليه فدية أذى التي يخير فيها الإنسان بين الصيام والإطعام والذبح. وذلك لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدل هذا على أن من ارتكب هذا المحظور وجب عليه هذه الفدية التي يخير فيها الإنسان بين هذه الخصال الثلاث. وهذا هو المراد بقول المؤلف هنا فعليه دم، وليس المراد به تعين ذبح الشاة. ظاهر عبارة المؤلف أنه لا يفرق في هذا بين الناس وبين المتعمد وبين الساهي، لأن النص لم يفرق بين هؤلاء، ولأن كعب بن عجرة لما جاءه القمل في رأسه كان معذورا بحلق رأسه، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. قالوا: فهكذا أيضا من كان معذورا بسهو أو نسيان فإنه ينتفي عنه الإثم لكنه يطالب بالفدية. وهذا في هذين الأمرين فقط المتعلقان بحلق الشعر وتقليم الأظافر، لأنه يحصل بهما إتلاف، بخلاف استعمال الطيب أو لبس المخيط، فإنه من لبس مخيطا ناسيا أو استعمل طيبا ناسيا فإنه لا يجب عليه فدية، وذلك لأنه ليس فيهما إتلاف، وإنما يؤمر بإزالة هذا الأمر الذي فعله. فإذا لبس المخيط أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا وهو محرم قيل له: اغسل أثر ذلك وأبعد عنك المخيط وأبعد عنك غطاء الرأس، ولا يجب عليه فدية، بخلاف من قلم أظافره أو حلق شعره فإنه لا يتمكن من إعادة ما حلقه من الشعر أو إعادة الأظافر التي قلمها. إذا تقرر هذا فإن عدم التفريق بين الساهي والناس والمتعمد في الحلق والتقليم هو مذهب جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر ورواية عن أحمد اختارها بعض الفقهاء بالتفريق بين الناس والمتعمد، لكن مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على عدم التفريق، ولعل قولهم أرجح في هذه المسألة. إذا تقرر هذا فما هو المقدار الذي تحصل به وجوب الذي يحصل به وجوب الفدية؟ قال الجمهور على أنه إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظافر. وذهب طائفة إلى أن الحلق يتعلق بربع الرأس، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والإمام مالك يقول: إذا حلق ما يحصل به الترفه وجبت الفدية بدون تقدير، فينظر فيه إلى أعراف الناس. ولعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة من أرجح أقوال أهل العلم فيها. المحظور هذان المحظوران حلق الشعر وتقليم الأظافر يستوي فيه الرجال والنساء. المحظور الثالث تغطية الرأس بملاصق، فإذا غطى رأسه بملاصق فإنه يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. ومن أمثلة ذلك لبس الطاقية، لبس الغترة، لبس الطيلسان، لبس القلنسوة، لبس العمامة، كل هذه تغطية للرأس بملاصق. أما إذا غطي الرأس ما الدليل على المنع من ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم، والعمائم هذه من ألبسة أو من غطاء الرأس. أما إذا كانت تغطيته بغير ملاصق فإنه جائز ذلك ولا حرج فيه، ومن أمثلته سقف البيت فلا حرج على المحرم فيه، وهذا باتفاق أهل العلم. إذا كان ما يغطى به الرأس ثابتا في الأرض فإنه لا يؤثر باتفاق أهل العلم. ومن أمثلة هذا الخيمة، فلا حرج على المحرم إذا غطى رأسه بها باتفاق. يبقى عندنا ما يغطى به الرأس وليس ملاصقا وليس ثابتا في الأرض، من مثل غطاء السيارة ومن مثل الشمسية ونحوها، فهنا رواية عن الإمام أحمد بأن المحرم يمنع منه. ومذهب الجمهور والمشهور من مذهب أحمد أن المحرم يجوز له تغطية رأسه بغير ملاصق ولو كان غير ثابت في الأرض، فيجوز له استعمال الشمسية وأن يتظلل بالطائرة وأن يتظلل بالسيارة ونحوها لأنها غير ملاصقة. يستدلون على ذلك بما ورد في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل بقميص قد ثبت في الشجرة. وجاء في حديث أم حصين أنها رأت أسامة وبلالا يغطيان النبي صلى الله عليه وسلم بثوب ليستره من الحر وهو محرم، قالت: حتى رمى جمرة العقبة. فإذا غطى المحرم رأسه بملاصق وجبت عليه الفدية، والفدية يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة في الحرم تطعم لمساكين الحرم. لكن لو لبس الإنسان على رأسه مغطيا ناسيا أو ساهيا، كمن غطى رأسه بإحرامه، فهذا إذا كان نسيانا فلا حرج عليه ويؤمر بإزالة هذه التغطية في الحال، ولا يجب عليه فدية ولا شيء. أما إذا كان متعمدا لعذر، كما لو كان هناك برد شديد، أو كان شخص مريضا يخشى من كشف رأسه، فحينئذ اختلف أهل العلم فيه في وجوب الفدية، وجمهور أهل العلم على وجوب الفدية عليه. المحظور الثالث ذكره المؤلف بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فداء. والمراد بالمخيط هو ما كان مفصلا على مقدار عضو من الأعضاء، مثال هذا الثوب، هذا قد فصل على الأعضاء، الفنيلة فصلت على الأعضاء، السراويل فصلت على الأعضاء، فيحرم على المحرم أن يلبسها. وهكذا أيضا كل ما فصل على مقدار العضو ولو لم يكن فيه خياطة. من أمثلة ذلك ما الرابطات الطبية التي توضع على شيء من البدن، إما اليد أو القدم أو نحوها، فهذه قد جعلت وفصلت على مقدار العضو فيحرم على المحرم أن يلبسها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرنس ولا السراويل. والمالكية يقولون لا يلبس المحرم مخيطا ولا محيطا، فكل ما أحاط بالبدن عندهم يمنع المحرم منه. ومن أمثلة ذلك الساعة، فهذه محيطة، محيطة باليد لكنها ليست مخيطة، فعند المالكية يمنع منها وعند الجمهور يجوز لبسها. ومذهب الجمهور أقوى من مذهب المالكية في هذا، لأنه لم يرد دليل بمنع المحرم من مثل ذلك. ثم إنه قد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة وغيرها بجواز أن يلبس المحرم الهميان، وهو ويوضع على البطن محيطا به. وقد أجاز ابن عباس أيضا للمحرم أن يلبس الخاتم، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في إحرامه فسخ خاتمه. إذا تقرر هذا، فهل يمنع المحرم من تغطية وجهه؟ فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه، هكذا في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم زيادة: ولا وجهه. فقال طائفة من أهل العلم بأن المحرم لا يغطي وجهه، واستدلوا عليه بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم. والجمهور على أن المحرم لا يمنع من تغطية الوجه، وقالوا بأن الحديث، وقال بعضهم بأن الزيادة في الحديث زيادة ووجهه شاذة، لأن الرواة الأوثق لم يذكروها والواقعة واحدة. وقال آخرون بأن الميت لا يمكن تغطية وجهه إلا بوضع غطاء للرأس، ولذلك منع من تغطية الوجه خصوصا أمرا خاصا به. إذا تقرر هذا، فإن الكمامات التي قد تلبس غالبها مخيطة، وهي مفصلة على مقدار العضو، ولذلك ينبغي بالمحرم أن يجتنبها. وبإمكانه إذا جاء في الأماكن التي يخشى فيها من الروائح أن يغطي وجهه بطرف إحرامه ونحوه. وأما أن يلبس الكمامة فهذا نوع من أنواع المخيط على الأظهر من أقوال أهل العلم. قال المؤلف: وإذا طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فداء. هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، استعمال الطيب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبسه المحرم قال: لا يلبس القميص إلى أن قال: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. وجاء في حديث الذي وقصته ناقته بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تقريب الطيب له. فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، وفي لفظ: لا تمسوه طيبا. وهكذا أيضا فيمنع المحرم من أن يطيب البدن، ولكن هذا مخصوص بوقت الإحرام، فلو طيب بدنه قبل الإحرام فله أن يستمر بطيبه بعد الإحرام. فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام وأبقى الطيب بعده، كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة وغيرهما أنهم كانوا يرون وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والقول بذلك هو قول الجمهور خلافا لمذهب الإمام مالك، فإنه يوجب غسل الطيب الذي يكون على البدن. وأما بالنسبة للثياب، ثياب الإحرام، فإنه لا يجوز تطيبها لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. وقد ورد في حديث يعلى بن أمية أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قد أحرم في ثياب ومتضمخ بها في طيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل خلوق الطيب. وهكذا أيضا لا يصح له أن يدهن بمطيب، والادهان بالمطيب بأن يكون هناك دهونات أو مكرمات ونحوها إذا كان فيها طيب فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعملها. ومثل هذا أيضا الصابون الذي يكون فيه رائحة عطرية يحرم على المحرم استعماله على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا شم الطيب، لكن لو كان هناك فإنه يمنع المحرم من تعمد شمه، ومثله أيضا استعماله في الشرب، فالمحرم يمنع منه على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذا فإنه لا يصح للمحرم أن يضع في مشروبه الزعفران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استعمال الثوب الذي به زعفران، ونهى المحرم من التطيب، وهذا نوع من أنواع الطيب، لأنه يطيب رائحة الفم ويبقى أثره في الفم. ومثله أيضا التبخر بالطيب فهو ممنوع منه. ولو استعمل الإنسان المحرم الطيب متعمدا وجبت عليه فدية الأذى. المحظور السادس أو السابع، السادس قتل الصيد، فالمحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والصيد يفهم منه عدد من الأمور. الأمر الأول أن الحيوانات غير المأكولة فإنها لا تدخل في هذا الحكم ولا يجب فيها فدية ولا جزاء. مثال ذلك ما لو قتل الإنسان أسدا أو نمرا أو قردا أو قطة أو نحوها فإنه لا يجب عليه فدية فيه، لأنها ليست صيدا، لأن الصيد إنما يطلق على الحيوانات المأكولة فقط. الأمر الثاني أن يكون بريا، فالحيوانات الأهلية التي عند الناس لا بأس للمحرم أن يقتلها وأن يذبحها. مثال ذلك عندك دجاجة يجوز لك ذبحها، عندك شاة يجوز لك ذبحها لأنها ليست من الصيد، لأنها حيوان إنسي وليس حيوانا بريا. قال ما بريا أصلا، يعني أن العبرة في الحيوان بأصله وليست العبرة بحاله التي هو عليها. مثال ذلك لو صدت أرانب فقمت واستأنستها وجعلتها عندي وأكلتها واستعملتها، فحينئذ هذه الحيوانات هي في الأصل برية، فلا يجوز لي إذا أحرمت أن أقتلها أو أن أذبحها. لماذا؟ لأنها من الصيد. قال المؤلف ولو، إشارة للخلاف، ولو تولد منه، يعني من الحيوان البري المأكول ومن غيره، فإنه لا يجوز قتله وتجب به الفدية. مثال ذلك لو كان هناك حيوان تولد من الضباء ومن حيوان غير مأكول آخر، مثل مثل الأسد، فحينئذ لا يجوز صيده للمحرم. وهكذا أيضا لو كان أحد أبويه إنسيا والآخر بريا فإنه لا يجوز للمحرم صيده. مثال ذلك ما لو تولد حيوان من ضباء ومن خروف فإنه يلحق بأحد أبويه الذي لا يجوز صيده. قال المؤلف: أو تلف في يده. لو أمسك حيوانا من حيوانات الصيد فمات في يده وجب عليه الجزاء، وذلك لأنه تلف في يده. ولا يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد الذي صاده حال إحرامه، بل ما صاده المحرم يعتبر ميتا، لا يجوز لأحد أن يأكله. لكن لو صاد حلال صيدا هل يجوز للمحرم أن يأكله؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول إذا صاد الحلال الصيد من أجل المحرم فإنه حينئذ لا يجوز للمحرم أكل ذلك الصيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له صيد وهو محرم فرده، فعرف في وجه مهديه الكراهة فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وما ذاك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أنه قد صاده من أجله. أما إذا صاده الحلال ليس من أجل المحرم ثم بعد ذلك أهدى منه للمحرم فلا حرج على المحرم في أن يأكل منه، وذلك لما ورد في حديث أبي قتادة أنه صاد صيدا وهو حلال وأصحابه كانوا حراما فأكلوا منه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال المؤلف: أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ما تقدم من أن المحرم يأكل من صيد الصيد إذا لم يصد من أجل المحرم هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام مالك والشافعي وطائفة، خلافا لإحدى الروايتين في مذهب أحمد ولقول جماعة من أهل العلم. قال المؤلف: ويحرم حيوان إنسي. ولا يحرم حيوان إنسي. لو كان عندك شاة، عندك بعير، عندك دجاجة، هذه حيوانات إنسية فيجوز لك ذبحها والأكل منها ولو كنت محرما باتفاق أهل العلم، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا ليس من الصيد. قال: ولا صيد البحر. فالمحرم يجوز له أن يأكل من صيد البحر. فإن قال قائل: البحر ليس في حدود الحرم فكيف يصيده المحرم؟ قلنا بأن هذا يكون في شيئين: في مياه الآبار ونحوها، فإذا صيد منها جاز أكل الصيد الذي يصاد من هذه المياه كالأسماك التي تنشأ فيها. الثاني إذا أحرم المحرم من محاذاة الميقات وهو في البحر، وذلك أن القادم من البحر إذا حاذ الجحفة إن كان شمالا أو حاذ طرف وادي يلملم إن كان جنوبا وجب عليه الإحرام. فإذا أحرم في هذه الحال فإنه حينئذ يجوز له أن يأكل من صيد البحر. وفي هذا دلالة على أن جدة ليست ميقاتا، لأنه أجاز للمحرم أن يأكل من صيد البحر، والبحر لا يكون إلا بأن نحرم فيه، فيكون الإحرام في البحر بمحاذاة المواقيت لا بتأخير الإحرام إلى جدة. والدليل على جواز أكل صيد البحر قوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال المؤلف: ولا قتل محرم الأكل. فما كان محرم الأكل فيجوز للمحرم أن يقتله ولا يلحقه به فدية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل الفواسق الخمس، فقال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي بعض الألفاظ: الحية. وهذه الخمسة اختلف أهل العلم في السبب والعلة التي من أجلها جاز للمحرم قتلها، فقال طائفة: لأنها غير مأكولة، وقال آخرون: لأن هذه الحيوانات مؤذية، ولعل هذا القول أظهر، فيلحق بها كل مؤذي. قال المؤلف: ولا الصائل. يعني إذا وجد حيوان صال على المحرم أراد أن يقتل المحرم أو أن يأخذ شيئا من ماله وطعامه أو أراد أن يلحق أذى بالمحرم، جاز للمحرم قتل ذلك الحيوان الصائل، كما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. المحظور السابع: عقد النكاح. فلا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح. لم يذكر المؤلف فيما يتعلق بقتل الصيد الواجب فيه هنا، وأرجاه إلى باب سيأتي إن شاء الله. قال: ويحرم عقد نكاح. المراد هنا ليس الوطء ولا مقدماته، وإنما عقد النكاح بالإيجاب والقبول. فلا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح بأن يكون زوجا يقبل النكاح أو يكون وليا يوجب النكاح. فالمحرم لا يجوز له أن يزوج نفسه ولا يزوج موليته حال عقد النكاح. ولا يصح، يعني أنه لو قدر أنه عقد المحرم عقد النكاح لم يصح هذا العقد. والقول بذلك هو مذهب جمهور أهل العلم، فهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، لما ورد من حديث عثمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا الحديث في الصحيح. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جوازه، واستدل عليه على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما حرامان، يعني وهما محرمان، كما في حديث ابن عباس. لكن هذا الحديث غلط من ابن عباس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقد عليها وهما حلالان، كما ورد ذلك في حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهما حلالان. وورد ذلك أيضا من حديث أبي رافع قال: عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما. فميمونة صاحبة القصة، وأبو رافع الذي باشر القصة أعرف من ابن عباس الذي لم يباشر القصة. عقد النكاح ليس فيه فدية، ليس فيه فدية، وإنما لا يصح هذا العقد. وهذا خاص بعقد النكاح، أما الرجعة فإنها جائزة، لأن الله جل وعلا قال: فأمسكوهن بمعروف، ولم يرد تخصيص ذلك بحال الإحلال. والقول بذلك بأن المحرم يجوز له الرجعة هو مذهب مشهور من مذهب الأئمة الأربعة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك المحظور الثامن فقال وإن جامع، فلا يجوز للمحرم أن يجامع حال إحرامه. ويدل على ذلك ما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بفسخ حج الإفراد إلى عمرة قالوا يا رسول الله أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، فدل هذا على أن المحرم لا يجامع أهله بخلاف الحلال، فهم تعجبوا كيف نتمتع وكيف نحل من العمرة ويترتب عليه أن نجامع أزواجنا، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، مما يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يطأ أهله. ويدل على هذا ما ورد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التحلل الأول قال يحل له كل شيء إلا النساء، فدل هذا على أنه لا يجوز للمحرم ما يتعلق بالنساء. قال المؤلف وإن جامع قبل التحلل الأول، المراد بالتحلل الأول أن المحرم بالحج إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد وحلق أو قصر فإنه حينئذ يتحلل التحلل الأول، فيجوز له أن يلبس المخيط وأن يغطي رأسه وأن يتطيب ونحو ذلك من محظورات الإحرام، إلا ما يتعلق بالنساء فيرجئه إلى التحلل الأخير. فالتحلل على نوعين، التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة من الأمور الآتية: الطواف بالبيت مع السعي، ورمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير. فمن فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة تحلل التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة جميعا فقد تحلل التحلل الأخير. ما حكم الجماع؟ قال الفقهاء الجماع له ثلاثة أحكام: الأول جماع قبل التحلل الأول فهذا يفسد به الحج ويجب به بدنه ويجب عليه المضي فيه في حجه ذاك، ويجب عليه أن يحج من السنة القادمة. النوع الثاني أن يجامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فهذا يجب فيه دم، قيل شاة وقيل فدية أذى. الأمر الثالث الجماع بعد التحلل الثاني إذا فعل الثلاثة فإنه جائز وحلال وليس فيه فدية ولا شيء، ولو كان ذلك في يوم النحار. لو قدر أن حاجا ذهب إلى جمرة العقبة فرماها فحلق فطاف وسعى ثم عاد بعد العصر إلى منى فجامع زوجته لم يجب عليه شيء، بل ذلك مباح له. قال المؤلف وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. والدليل على فساد النسك أن ذلك وارد عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم، ولم يؤثر عن غيرهم خلاف هذا من الصحابة فكان إجماعا. وجعل مناط الحكم هو التحلل الأول هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. والإمام أبو حنيفة يقول إذا جامع بعد الوقوف بعرفة ف فإنه حينئذ لا يفسد حجه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وقد وقف بها. ودليل الجمهور أقوى بما ورد عن الصحابة في هذا، فقد ورد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه، وورد ذلك عن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن محرم أصاب امرأته ليلة المزدلفة أو قال وهي محرمة فقال يقضيان، يعني يمضيان في حجهما وعليهما الحج من قابل. قال المؤلف ويمضيان فيه، يعني يجب على المجامع الذي فسد حجه أن يكمل الحج، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ورد ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بإتمام الحج، وهو مذهب الجمهور. وقال المؤلف ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، يعني أنه يجب عليهم قضاء هذا الحج ولو كان حجهم الأول تطوعا، ولو كان حجهم الأول تطوعا فإنه يجب عليهم قضاء الحج. فإن قال قائل هذا الحج الأول كان مندوبا فكيف يجب قضاء المندوب، قيل بأن الحج الأول وليس مندوبا على الصحيح، وإنما يجب إتمامه بقوله وأتم الحجة والعمرة لله، بخلاف المندوبات الأخرى فإنه يجوز قطعها، أما هذا فلا يجوز قطعه ولذلك وجب قضاؤه. ثم إن الحج على الصحيح من فروض الكفايات، لأنه يجب على الأمة في كل عام أن يوجد من يحج في تلك السنة، ولا يجوز إخلاء موسم الحج. قال ولكن لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فقد اختلف أهل العلم فيه، فقال طائفة بأنه يجب عليه شاة كما هو مذهب أحمد، وقال طائفة بأنه يجب فيه فدية أذى يخير فيه الإنسان بين الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ولعل هذا القول أظهر لأنه أقل أقاويل الصحابة الموجودة في الباب فعمل به. أما بالنسبة لمن جامع قبل التحلل الأول فإن الواجب عليه بدنه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الشافعي وأحمد، لورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعرف عنهم خلاف في هذه المسألة. قال المؤلف وتحرم المباشرة، هذا هو المحظور التاسع من محظورات الإحرام، والمراد بالمباشرة مباشرة الرجل للنساء بشهوة، إما بقبلة أو بلمس أو بضم أو بنحوها من الأفعال. فإن فعل ولم ينزل لم يجب عليه شيء، ووجب عليه التوبة إلى الله عز وجل منه على الصحيح. وأما إذا أنزل فإن حجه لا يفسد بذلك، لورود ذلك عن جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهما، وهذا هو قول جمهور أهل العلم مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الإمام مالك بأن من باشر أهله فأنزل فسد حجه بذلك، ولكن لا يوجد دليل يدل على إفساد الحج بمثل هذا، والصحابة قد ورد عنهم خلاف هذا القول. من باشر أهله فأنزل، ماذا يجب عليه؟ في المذهب يجب عليه بدنة، يجب عليه بدنة. وذلك أن الصحابة قد أوجبوا على المجامع بدنة، قالوا فهكذا من أنزل. والقول الثاني لأن المباشر الذي أنزل يجب عليه شاة ولا يجب عليه بدنة، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة والشافعي، ولعله أقوى في هذه المسألة، لأن الصحابة الذين تكلموا في هذا لم يوجبوا عليه بدنة. ورد عن علي أنه قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما، ودما نكر في سياق الأمر فكانت مطلقة فتصدق على الشاة. أما إذا باشر فلم ينزل، تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا فيه، ففي المذهب أنه يجب عليه شاة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك أيضا. والإمام الشافعي يقول لا يجب عليه شيء، ولعل قول الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى لعدم ورود دليل يوجب عليه شيئا. قال المؤلف: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، يعني أن من باشر فأنزل فإنه إذا أراد الطواف فلا يطوف بهذا الإحرام الذي جاء فيه هذا الفعل. ومثله أيضا من جامع بعد التحلل الأول، فإن الفقهاء يقولون يلزمه الذهاب إلى أدنى الحل ليحرم من هناك ليأتي بالطواف في إحرام صحيح، وهذا هو مذهب مالك وأحمد. وذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوب ذلك، وأنه لا يلزمه الذهاب ليحرم من الحل من أجل طواف الفرض. ولعل القول الثاني أقوى في هذه المسألة، وذلك أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل كابن عباس، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب عليه ذلك. وإذا اختلف الصحابة لم يصح الاحتجاج بأقوالهم، ومن هنا فإنه لا يجب عليه أن يأتي بإحرام آخر على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا تقرر هذا، فهل هذه الأفعال السابقة يدخل فيها النسيان؟ من فعلها ناسيا هل يترتب عليه الآثار السابقة؟ عندنا صيد، قتل الصيد حال الإحرام، إذا قتله ناسيا هل يجب عليه الفدية أو لا؟ قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: تجب عليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب الفدية في صيد الإحرام لم يفرق فيه بين حال وحال، قال: في الضبع شاة، لم يقل للذاكر أو للمتعمد. وذهب الظاهرية إلى أن هذا الحكم مختص بالمتعمد دون الناس، واستدلوا عليه بقوله تعالى: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا: فدل هذا على أنه إذا لم يقتله متعمدا فإنه لا جزاء عليه، أخذا بدليل الخطاب من الآية. والجمهور قالوا: هذا اللفظ متعمدا أتي به للتشنيع على الفاعل، والقاعدة أنه إذا أتي بالقيد لفائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يؤخذ من اللفظ حكم بواسطة مفهوم المخالفة. قالوا: هنا أتي به للتشنيع على فاعله، مثله قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. في حجوركم هذا قيد، ربائبكم يعني بنات الزوجات، فإن بنت الزوجة تحرم سواء كانت ربيبة له أو لم تكن، سواء كانت في حجره أو لم تكن، سواء كانت في حجره أو لم تكن. طلق امرأة فتزوجت غيره فأتت ببنت حرم عليه نكاحها ولو لم تكن تلك البنت في حجره. طيب لماذا أتى بقول في حجوركم؟ للتشنيع على فاعله. قال هذه البنت الربيبة التي في حجرك كأنها ابنتك، كيف تتزوج بها؟ فهكذا في هذه الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، إنما أتي بالتعمد للتشنيع، لأن هذه نزلت بعد الآية التي قبلها ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى. الآية إذن أتي بها للتشنيع على أولئك الذين يتعمدون الصيد وهم حرام. أما بالنسبة للوطء، من وطئ ناسيا أو جاهلا، فجمهور أهل العلم قالوا تجب عليه الفدية وتجب عليه البدنة وتترتب عليه الأحكام السابقة، فإن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. وقال الإمام الشافعي بأن المناسي والجاهل لا يجب عليهم شيء، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأن إفساد الحج وإيجاب البدنة أحكام مغلظة لا بد من دليل واضح قوي فيها، ولم يوجد فيها دليل واضح، إنما فيها فتاوى الصحابة في المتعمد لوطي أهله. قال المؤلف وإحرام المرأة كالرجل، يعني أنه يجب على المرأة اجتناب المحظورات السابقة كما يجب ذلك على الرجل، إلا في شيئين: الأول في اللباس، فإن المرأة يجوز لها لبس المخيط ولا حرج عليها في ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل، ثم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل ذلك على أن الأول حكم للرجل وأن الثاني حكم للمرأة، وهذا عند الأصوليين يسمونه مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم، وهو نوع من أنواع مفهوم المخالفة، فدل هذا على أن المرأة يجوز لها لبس القمص والسراويل والفنيلات ونحوها. قال إلا في اللباس، فيجوز لها لبس المخيط. وقد جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو سراويل أو قميص أو خف. قال المؤلف وتجتنب البرقع والقفازين، فالمرأة إحرامها في وجهها، ومعنى قولنا إحرام المرأة في وجهها أنها لا تلبس مخيطا في الوجه سواء بلبس البرقع أو بلبس النقاب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد، وخالفهم في هذا أبو حنيفة وهو محجوج بهذا الحديث. قال المؤلف والقفازين، القفاز لليدين وهو مخيط في اليدين، فإذا المرأة إحرامها في وجهها وفي يديها، بمعنى أنها لا تلبس مخيطا في هذين العضوين، لكنها تغطيهما بما ليس مخيطا، فيجوز لها تغطية اليدين بطرف العباءة لأنها ليست مخيطة على مقدار القفازين. وهكذا يجوز لها أن تغطي وجهها لكن بغير مخيط، بغير النقاب والبرقع. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان إذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل هذا على أن المحرمة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، ولكن لا تغطيه بمخيط من برقع أو نقاب، وإنما تغطيه بسدل الجلباب على وجهها. وجاء في حديث فاطمة بنت المنذر قالت: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. قال المؤلف: وتغطية وجهها. هذا ليس هو مذهب الإمام أحمد، وإنما الإمام أحمد نهى المحرمة عن أن تغطي الوجه بالنقاب وبالبرقع، فظن أصحابه أنه ينهى عن تغطية المحرمة لوجهها مطلقا. ومن هنا فإن الأظهر أن هذا فهم خاطئ لمذهب أحمد، فليس هذا هو مذهب الإمام أحمد. وذهب وعند الفقهاء بأنها إذا أرادت أن تغطي وجهها فإنها تغطيه بغير ملاصق، ولذلك تجدهم يضعون أمام وجوههم شيئا من أجل أن لا يمس الجلباب وجه المرأة المحرمة، لكن هذا لم يثبت ولم يرد. ولو كان ذلك هو فعلهم لنقل إلينا نقلا كثيرا. قال المؤلف: ويباح لها التحلي، يعني يجوز للمرأة أن تتحلى، لما ورد في سنن أبي داود قال: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو خز أو حلي. وورد عن عدد من الصحابة أنهن لبسن حليهن حال الإحرام، خلافا لبعض الفقهاء. ونرجي الحديث في الفدية لما بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الباب ولا نقرأ على السلام؟ طويل شوي. مو طويل زد اكثر عشان تاخذينا. نقرا بعض. هذا الفدية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس ضخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين قدر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مدة يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عجبه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام، والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حج، ويجب في وضع في فرض في الحج بدلا وفي العمرة شاذا وإن طاوعته زوجته لزما. تقدم معنا الكلام في محظورات الإحرام، وبينا ما يترتب في كل منها، وهذا إعادة لما مضى. فذكرنا أن محظورات الإحرام 9، منها محظور ليس فيه فدية وهو عقد النكاح، هذا ليس فيه فدية. بقي عندنا 8، أولها الحلق، وثانيها التقليم، وثالثها تغطية الرأس، ورابعها الطيب، وخامسها لبس المخيط. فهذه 5 فيها فدية أذى، ومن هنا تعلم أن قول في أول الباب هناك فعليه دم فسره هنا بأن الواجب عليه فدية أذى، يخير فيها بين هذه الأشياء 3. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لا، قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو للتخيير، صيام كم يوم؟ 3 أيام، في أي مكان؟ في أي مكان لم تقيد. أو إطعام، الإطعام إطعام 6 مساكين من مساكين مكة، أو نسك يعني ذبح شاة تذبح في مكة وتطعم مساكين مكة ولا يأكل منها صاحبها شيء. وظاهر الآية أن هذه على التخيير، لأنه قال أو وأو وأو، وهو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الإمام مالك بأنها على الترتيب، يقدم أولا ذبح الشاة، فمن قدر على ذبح الشاة لم ينتقل للإطعام أو الصيام، ثم بعد ذلك الإطعام ثم الصيام. ولكن قول الجمهور أقوى لأنه ظاهر الآية. قال المؤلف: ماذا نطعم؟ إطعام 6 مساكين نطعمهم نصف صاع من غير البر، أما البر فيكفي فيه المد عند الفقهاء، ومثله أيضا في باب الكفارات جميعا، والخلاف فيها واحد. إذن تقدم معنا 7، وفرقنا بين حال العمد وحال النسيان عندهم، فهم في الفقهاء يقولون الحلق والتقليم لا يفرق فيها بين العمد والنسيان، وأما تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط فهذه يفرق فيها بين العمد وبين النسيان. طيب، لبس القفازات ولبس النقاب بالنسبة للمرأة مثل لبس المخيط، إن لبسته نسيانا ليس عليها شيء، وإن لبسته جاهلة ليس عليها شيء، وإن لبسته عامدة وجب عليها فدية الأذى. لو لبست المرأة شرابات على قدميها كم تطعم من مسكين؟ ليس عليها شيء لأنه ليس من محظورات الإحرام. ننتقل بعد ذلك إلى جزاء الصيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن هذا هو الواجب الأول. ننظر إلى واحدة من بهيمة الأنعام تماثل ما ذبح ما قتله، فيجب عليه ذبح في مكة وإطعامه لمساكين مكة. وما أفتى فيه الصحابة عملنا بفتواهم، وما وجد فيه دليل عملنا فيه بذلك الدليل. في الحديث في الضبع كبش، فحينئذ نعمل بالحديث. أفتى الصحابة بأن الحمامة فيها شاة، عملنا بآثار الصحابة الواردة في الباب. قال: هديا بالغ الكعبة. الأمر الثاني: كفارة طعام مساكين، وذلك بأن نقوم قيمة هذا المثل. كم قيمته؟ هو يجب فيه شاة، الحمامة تجي يجب فيها شاة، كم قيمة الشاة؟ قيمة الشاة ب500، فنقول اشتري ب500 ريال طعاما فأطعمه مساكين مكة. قال: أو عدل ذلك صياما. لما 500 كم تأتي به من صاع من الشعير؟ قال: 500 تأتي ب20 صاعا من الشعير، فحينئذ يجوز له أن يصوم 20 يوما. فإما أن يذبح الشاة لأنها المثل، وإما أن يتصدق بثمنها هو 500، وإما أن ينظر كم تأتي به من أنصاف الصاع في الشعير ونحوه، فيصوم أياما على مقدار ذلك، عن كل مد يوما. طيب، إذا كان هناك حيوان ليس له مثل، فحينئذ يتعين إما الإطعام وإما الصيام. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم على أن الكفارة في هذه كفارة قتل الصيد على التخير، يخير فيها الإنسان، لأن أو على التخير. هكذا أيضا لا نلتفت إلى يعني بالنسبة للقيمة، إما أن نخرج المثل وإما أن نخرج القيمة طعاما، وإما أن نصوم بمقدار ذلك. وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج الثمن نقدا، وظاهر الآية أنه لا بد من الإطعام لقولها: أو كفارة طعام مساكين. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى أما بالنسبة للجماع فقد تقدم في الفصل الذي قبله، وهكذا المباشرة. قال: وأما دم متعة وقران، من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة وجب عليه دم التمتع، ودم التمتع يخالف دم الجبران السابق في أن دم التمتع يجوز للمحرم أن يأكل منه، بخلاف الواجب في جزاء الصيد أو في فدية الأذى، فلا يجوز لك أيها المحرم أن تأكل منه. ما الدليل على إيجاب الدم على المتمتع؟ قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي على المتمتع والقارن، فإن عدمه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. في الحج يعني في أيام الحج، والأفضل أن تكون 7 والـ8 والـ9. ويجب عليه صيام 7 بعد الحج، والأفضل أن تكون في بلده، ولو صامها في الطريق أو بعد الحج بعد انتهاء أيام التشريق جاز له ذلك على الصحيح. إذا لم يتمكن من الصوم قبل يوم عرفة وفي يوم عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق لما ورد في حديث عائشة: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب أحمد ومالك وجماعة خلافا للشافعي وجماعة. هل يجوز للإنسان أن يصوم الثلاثة أيام من أول شهر ذي الحجة أو قبل أن يحرم بالحج؟ الصواب أنه يجوز له ذلك ما دام قد اعتمر. فإذا جاء المتمتع فاعتمر فحينئذ يجوز له أن يصوم ولو كان في شهر ذي القعدة على الصحيح كما هو مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، لأن الشارع أوجب عليه صيام ثلاثة في الحج ولم يعين أياما بعينها، ومن هنا فلا حرج عليه في أن يصومها وهو حلال. وقال الإمام مالك والشافعي لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام إلا إذا كان محرما بالحج، ولعل القول الأول أظهر. قال وسبعة والمحصر، المراد بالمحصر من لم يمكن من الإتيان إلى الكعبة أو إلى، فمثل هذا يعتبر محصرا فيجوز له أن يتحلل بذبح شاة، فيذبح شاة ثم يتحلل، هذا إذا لم يشترط، فإن اشترط فإنه حينئذ يتحلل ولا يجب عليه دم على الصحيح. أما إذا لم يشترط وأحصر عن البيت، منع من دخول الحرم، أدخل مثلا السجن، أو جاءه حادث واحتاج إلى نقله إلى بلد بعيد، فله حينئذ أن يتحلل فيذبح شاة ويتحلل. فإذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام. تقدم معنا أن من وطئ في الحج قبل التحلل الأول يجب عليه بدنه ولو كان بعد عرفة على الصحيح خلافا لمذهب أبي حنيفة، وأن من وطئ في العمرة وجبت عليه شاة. وتقدم معنا هذا في الفصل الذي قبله. قال وإن طاوعته زوجته في الوطن لزمها أيضا بدنة أخرى وشاة أخرى، لأنها قد فعلت ذلك مطاوعة فلحقها حكم ما ورد في ذلك عن الصحابة من إيجاب البدنة لأنها قد وطئت وهي محرمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ولا أن نأخذ شيئا من الأسئلة. لو تجمعت مياه الأمطار وكونت بركة في مكة وعاشت فيها الأسماك، فهل يجوز صيد هذه الأسماك للمحرم أو لغير المحرم أم لا؟ الصيد يحرم على المحرم ويحرم على من كان في حدود الحرم، وهذا خاص بصيد البر فقط، أما صيد البحر فإنه جائز. فلو كانت هناك في الآبار التي في مكة أسماك، أو كانت هناك بحيرة في مكة في الحدود الحرم وكان فيها السمك جاز فيها صيد السمك، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يقول من صاد حيوانا بشروطه ولم يذبحه وهو محرم هل عليه فدية؟ يجب عليه، من صاد حيوانا ولم يقتله لم يجب عليه الفدية، لكن يجب عليه أن يطلقه، يجب عليه أن يطلقه. فلو صاده في الحرم فخرج به في الحل، فخرج به إلى الحل فذبحه في الحل، فإن ذمته لا تبرأ من الفدية، يجب عليه الجزاء، بل يجب عليه إطلاقه. نعم. وإن صاده وهو يريد بيعه وليس أكله؟ من صاده وهو يريد بيعه وجب عليه الفدية أيضا، والفدية هنا من أجل أنه مكن غيره من ذبحه وقتله. ومثل هذا يترتب عليه أنه لا يجوز إمساك الصيد في حدود الحرم، لا للحلال ولا للحرام، ولا يجوز بيع الحيوانات التي هي من حيوانات الصيد في مكة، ولا يجوز شراؤها، وإنما تباع وتشترى خارج مكة وتذبح خارج مكة، فإذا ذبحت خارج مكة جاز الدخول بلحمها، أما تدخل وهي حية لا يجوز ويجب إطلاقها. وهكذا المحرم لا يجوز له أن يصيد الحيوانات البرية، فإن صادها وجب عليه إطلاقها، فإن باعها على غيره وجب عليه الجزاء، لأنه نتج عن إمساكه قتل هذا الحيوان. وقد ورد، بل ورد ما هو أوضح من هذا، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أطار حمامة أو عصفورا، أطار طائرا وهو في مكة، فكان هناك حية فالتقمت ذلك الطائر، فسأل أصحابه عن هذا فأوجبوا عليه الجزاء. لماذا؟ لأنه قد تسبب في موت هذا الحيوان بإثارته وهو في مكة. يتساءل بعض عن ما ذكرتم حول الأرقمة الطبية التي تلف على العضو بالضرورة، هل يلزمه الفدية؟ يتقدم معنا إذا غطى رأسه اضطرارا هل يجب عليه فدية، كمن كان به مرض في رأسه يحتمل الهواء، أو كان هناك رياح شديدة وأمطار شديدة ولم يكن عنده قدرة على التغطية بغير ملاصق فغطى بملاصق، فهل يجب عليه الفدية؟ وذكرنا الخلاف فيه. كان الشيخ محمد بن إبراهيم في سنة من السنوات جاء هناك برد شديد وجاء هناك رياح، فأفتى في تلك السنة بأن يغطوا رؤوسهم وبأن يفتوا، وهكذا أيضا قبل سنتين أو ثلاث وقع مثل هذا، فأفتى المفتون المفتي والشيخ الفوزان وجماعة بأنه يجب عليهم الفدية في مثل هذا. بعض المحرمين يأتون من بعض الدول الأجنبية وقد لبسوا شمسية قاعدتها على جوانب رؤوسهم، والقماش يكون عاليا مرتفعا لا يمس الرأس، ما حكم ذلك؟ هذا قد غطى جزءا من الرأس، حينئذ يمنع المحرم منه. لو كانت هذه قد غطت الرقبة وأمسكت الرقبة ثم كانت لأعلى فمثل هذا لا يعد مغطيا للرأس. وأما هذه الشمسية على الوصف المذكور قد غطت جزءا من الرأس. يتساءل البعض ويقول ما الفرق بين البطاطا الطبية وبين الساعة؟ قلنا أن هذا مخيطا وهذا محيطا. نعم، الساعة ليس فيها خياطة وليست من أنواع اللباس المعتاد المخيط على قدر العضو، وهي أقرب ما تكون للخاتم الذي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسخه في الإحرام، بينما هذه الرباطات نوع من أنواع الثياب واللباس، فهي مخيطة وهي على قدر العضو، فهي نوع مثل السراويلات. نعم، مثل التبان. نعم. هذا يتساءل عن المقصود بقولكم يفسد إحرامه ولم يفسد حجه. يفسد، أنا ما أدري وش في سياق هذه، لكن في المجامع بعد التحلل الأول أوجب عليه، قالوا لا يفسد حجه لأنه قد تحلل التحلل الأول، ويفسد إحرامه، ويوجبون عليه أن يذهب إلى أدنى الحل فيحرم من أدنى الحل. وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الأظهر عدم وجوب ذلك لعدم ورود دليل عليه. بعض الأخوة يسأل عن بعض المسائل التي ربما تفوته في الدرس، هل تأذن لنا الشيخ بطرح أسئلتهم إعادتها؟ باختصار يتساءل ويقول: ماذا على من جامع أهله قبل التحلل الأول والقروب ثم بعد التحلل الأول وقبل الثاني وقبل التحلل الأول وبعد القروب؟ من جامع قبل التحلل الأول فعليه أربعة أحكام: فساد الحج، وجوب البدنة، إكمال حجه، الحج من قابل. من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني وجب عليه شاة وقيل فدية أذى، ووجب عليه في المذهب أن يأتي بإحرام لطوافه من أدنى الحيل. من جامع بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه بل هو مباح له. يسأل عن حكم الإحرام أو لبس الإحرام الذي به كالتبان نفس المطاف. الإحرامات التي تكون عليها مغاط ومخيط، هذا المغاط في الإحرام هذا نوع من أنواع المخيط على الأظهر، ومن ثم لا يجوز للمحرم لبسه. وهكذا أيضا ما لو كان الإحرام فاصلا بين القدمين بحيث تكون كل قدم لوحدها، فهذا أيضا نوع من أنواع المخيط لا يجوز للمحرم لبسه. وأما الإحرامات التي يكون فيها لاصقات وليس فيها خياطة فهذه قد عرضت على اللجنة قبلنا وأفتوا فيها بجواز لبسها للمحرم. وأما بالنسبة للتبان الذي يمسك بأعضاء الإنسان وبمحل خروج البول منه فمثل هذه على نوعين: ما كان منها مخيطا فيه خياطة فلا يجوز للمحرم لبسه، وما كان غير مخيط فيجوز للمحرم لبسه. يقول: الحجر الأسود أحيانا يطيب وأيضا يوصل الحرم بماء فيه طيب، إذا مسه المحرم هل يرتكب محظورا؟ إذا مسه متعمدا فقد ارتكب محظورا ويجب عليه فدية أذى، وإذا مسه بدون قصد أو لم يعلم فحينئذ لا يجب عليه شيء، وإنما يغسل أثره إن بقي له أثار. يقول: هل المصلي لا يجوز له لبس القفازين قياسا على المرأة في الصلاة أنها تكشف يديها في الصلاة؟ يجوز للمحرم أن يلبس القفاز، يجوز للمصلي أن يلبس القفازات في أثناء الصلاة ولا حرج عليه في هذا. ومثله أيضا المرأة يجوز لها أن تلبس القفازات في صلاتها ولا حرج عليها في هذا، إنما يمنع المحرم والمحرمة من لبس القفازات أثناء الإحرام، وأما أثناء الصلاة فهو جائز ولا حرج عليهم فيه. يقول: هل يستدل بقول الله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، على عدم حلق الرأس إلا بعد الذبح؟ قوله هنا محله يعني المكان الذي ينحر فيه والزمان الذي ينحر فيه، وليس المراد به يعني المحل، لم يقل محل وإنما قال محله، بحيث يراد به زمان الذبح وليس حقيقة الذبح، زمان الذبح ومكان الذبح وليس المراد به حقيقة الذبح. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق رأسه ثم نحر، فلم ينحر إلا بعد الحلق، خلافا لمذهب أبي حنيفة في هذا. نعم. يقول: ماذا على المرأة إذا غطت وجهها ببرقع أو نقاب؟ إن كانت متعمدة وجب عليها فدية أذى، وإن كانت ناسية أو جاهلة لم يجب عليها شيء، إنما يجب عليها إزالته متى تذكرته. يتعلق بهذا مسألة، وهي أن بعض النساء يلبس البرقع أو النقاب قرب وجهه ثم بعد ذلك يغطي بجلباب بعده أو العكس حال الإحرام، وهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس النقاب ولم يفرق بين أن يكون قبل الجلباب أو بعده. ولذلك لو لبس الإنسان فنيلة وسروالا أسفل تحت ثياب إحرامه، لم يجوز له هذا. ولو لبس قميصا فوق ثياب الإحرام لم يجوز له ذلك. فهكذا أيضا بالنسبة للمحرمة في النقاب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الجميع، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم در علينا فضلك وبرك وإحسانك. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.